وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. يأتي مالك رحمه الله بعد هذا بعد قول عائشة فترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترك بأثر معاوية رضي الله تعالى عنه لما حج في خلافته ومر بالمدينة في طريقه إلى الشام خطب الناس بالمدينة يوم عاشوراء وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخليفة من حقه أن يخطب الناس ويأمهم، ومن حقه أن يأمهم في الجمعة. وعند الملكية وعند الحنابلة الإمام العام تجب عليه الجمعة ولو كان مسافرا، لأن أي بلدة نزل فيها فهي في عمالته وتحت سلطانه فكأنه مقيم وينعقد به العدد. إذن معاوية جاء المدينة ومعاوية كان حاجا ومعاوية الخليفة، فاستنكر أمر عاشوراء في المدينة بأي شيء. يقول ابن حجر وغيره لعله سمع من يستنكر صومه، لعله رأى الجميع يصومه والكل غير مفطر. ربما يقول إما أنه استنكر عدم صيامهم إياه أو استنكر إجماعهم على صيامه ظنا أنه فرض، فخطب الناس. وخطابة معاوية وهو الخليفة وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينادي يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ لماذا؟ لأن العلماء هم الذين يبينون الأحكام. أين علماؤكم عنكم؟ أين أنتم من علمائكم؟ لما لا تسألونهم حتى تعرفوا حكم هذا اليوم؟ ثم بين ما سمعه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خطب معاوية كان المسجد خالي ولا في ناس تسمع؟ الموجودين هؤلاء صحابة ولا تابعين؟ قرناء معاوية صحابة، لأن معاوية أسلم عام الفتح. إذن معاوية يخطب والصحابة تسمع ويقول لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، في مثل هذا اليوم يعني يوم عاشوراء، يقول إن الله لم يفرضه عليكم، أنا صائم، من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقول أنا صائم يوم عاشوراء، وبعد ذلك يبين لهم ليس فرضا عليكم صيامه، ولكن من شاء صام كما أنا أصوم ومن شاء أفطر فليس بواجب علي. يبقى صيام عاشوراء إلى هنا أيضا يكون إيش؟ مندوب ولا متروك؟ الرسول صائم ولا غير صائم؟ إذن الرسول صامه فيكون الندب صيامه. نعم. بالمناسبة يا إخوان، في خطابة معاوية في ذلك اليوم نبه على أشياء أخرى، منها أنه أخذ خصلة شعر بيده أو خيوط من الصوف، وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، وذكر حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة، أو صعد المنبر وتكلم عن عاشوراء ثم قال يا حرسي ائتني بما عندك، وقدم الحرسي خصلة من شعر أو خيوط من صوف معزول، وقال إن النساء يصلن الشعر بمثل هذا، ونبه على أن ذلك داخل ضمن النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دأب ولي الأمر إذا وجد أمرا منكرا أن ينكر هذا المنكر وأن يعلنه، وليس هناك وسيلة إعلان في ذلك الوقت أكثر من المنبر على رؤوس الأشهاد. وهذا الواجب على ولاة الأمر إذا رأوا المنكر أن يعلنوا إنكارهم إياه ليعلم الناس أنه منكر، حتى لا يظن جاهل بأن ذلك جائز لترك الناس إياه. فمعاوية رضي الله تعالى عنه لما مر بالمدينة ووجد المنكر في أمر عاشوراء، إما باعتقاد وجوبه أو باعتقاد عدم جواز صومه، ورأى وصل الشعر بهذا الشيء نبه على ذلك، والله تعالى أعلم.